لا إله إلا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء لا إله إلا الله وحده صدق وعدك ونصر عبدك وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياك مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عفوك ورضاك يا رب يا ربنا لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الجمال كله ولك الكمال كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره يا الله لا إله إلا الله خلقتني وأنا عبد وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أبوء لك بنعمتك التي أنعمت علي وأبوء بذنبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا الله رجوتك يا إله الكون عفوا رجوتك يا إله الكون عفوا فإني ذات يوم قد عصيت وجئت الآن يا رب الله أبكي وجئت الآن يا رباك أبكي على ما كنت من ذنب أتيت إذا جاء الخليل يريد عودي على ما كان من لهو إن أبيت. وجئت الآن يا رباه أبكي على ما كنت من ذنب أبيت. إذا جاء الخليل يريد عودي إذا جاء الخليل يريد عودي على ما كان من لهو أبيت. وأبني صرح خوف في فؤادي وأبني صرح خوف في فؤادي وأبني صرح خوف في فؤادي وأهدم في المعاصي ما بنيت. إذا جاء الخليل إذا جاء الخليل إذا جاء الخليل يريد عودي إذا كان من لهو أبيت. وأبني صرح خوف في فؤادي وأبني صرح خوف في فؤادي وأهدم في المعاصي ما بنيت. وإني لست أدري يا إلهي وإني لست أدري يا إلهي أأبقى في حياة أم أموت. ويخلي مرقد برقدي مني وداري ويخلو مرقدي مني وداري وتبكيني العوائل والبيوت. أجرني من ذنوب أتعبتني أجرني من ذنوب أتعبتني وبما قد فعلت وما جنيت. إليك الأمر يرجع يا إلهي إليك الأمر يرجع يا إلهي إليك الأمر يرجع يا إلهي. وتعلم كل ما يخفي الضمير. إليك إليك إليك الأمر يرجع إلهي. وتعلم كل ما يخفي الضمير. أتيت إليك تثقلني ذنوب أتيت إليك تثقلني ذنوب أتيت إليك تثقلني ذنوب وليس سواك يا ربي مجير. أتيت إليك

إن صلاة الفجر قد خصت بمزيد من الفضل.